ان يأتيه من قابل، يعني هيأتيه العام القادم اللي هو 4 هجرية ليحارب النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. فكان هذا العام في قريش عام جذب فلم يخرجوا، فتواعدوا على الخروج في العام الخامس. اليهود علموا وسمعوا بمواعدة أبا سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، فلما تأخر ذهب يهود إلى قريش والقبائل التي حول قريش يؤلفونهم ويواعدونهم مصر على النبي صلى الله عليه وسلم استعجالا لخروجه نكاية في المسلمين. صادف ذلك عزيمة عند أبي سفيان للخروج للنبي صلى الله عليه وسلم، فجمع 4000 مقاتل وترأس عليهم وخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود لم يكتفوا بذلك، ذهبوا إلى غطفان والقبائل التي حولهم يؤلفونهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج منهم 6000 مقاتل على رأسهم عيينة ابن حصن الأحمق المطاع، فاجتمع 10000 مقاتل مجهزين بعزة وعتاد لاستئصال كأفة المسلمين. العدد ده أكبر من عدد سكان المدينة بما فيهم المقاتلين والنساء والصبيان والشباب، كل اللي عايشين في المدينة أقل من 10000، ودول 10000 مقاتل بعدة وعتاد. طبعا لو فارقوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في المدينة لاستأصلوه، لو دخل عليهم المدينة على حين غفلة لاستأصلوا الصحابة، ولكن قيادة المدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان على حذر وعلم بهم قبل خروجهم، فما أن تحرك الجيش حتى علم النبي صلى الله عليه وسلم بخروجه. حاول تعيش معايا القصة دي. النبي صلى الله عليه وسلم علم بالعدد الكبير ده، فجمع الصحابة وأخذ يشاورهم فيما يفعلون. فقام سلمان الفارسي قال: يا رسول الله، إنا كنا في فارس إذا حوصرنا تخندقنا، يعني معدو يجي حصرنا نعمل خندق. الخندق ده عبارة عن يعني حفرة كبيرة كده حول البلد. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفكرة، وخاصة أن العرب لم تكن تعلم بذلك، ما عندهاش خبرة بهذا الأمر، لا أهل المدينة ولا أهل مكة ولا أهل غطفان ولا أي حد، ما يعرفوش حكاية الخندق دي. حتى أن الكفار تفاجئوا هم داخلين المدينة لقوا إيه؟ خندق كبير حول المدينة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق بمشورة سلمان رضي الله عنه، فعهد إلى كل 10 من الصحابة يحفروا 40 ذراعا. كان خلفهم جبل ومفيش مكان يأتي منه العدو إلا من الأمام، فعند طرفي الجبل سوقوا المدينة بهذا الخندق. يبقى اللي جاي يلاقي الخندق ومن خلف فيه ايه؟ الجبل. الجبل خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والخندق من امامهم، فاصبحوا في مأمن. الخندق ده الصحابة في 6 أيام كانوا يعملون بالنهار ويذهبون إلى أهليهم في الليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل معهم ويحمل معهم التراب على عاتقه صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف شديد على الصحابة. ما الصحابة ما فيش أكل طبعا، في رياح وفي شمس، ظروف صعبة. كانوا بيقعدوا 3 أيام لا يذوقون طعاما. فربطهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأخير: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، وذكرهم بالإيه؟ بأهمية هذا العمل والدفاع عن الدين، فيسهل عليهم تحمل المشاق. وده من الأسباب اللي خلتهم أنجزوا الخندق في هذه المدة الوجيزة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكانوا يجيبون النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين بايعنا النبي على الجهاد ما بقينا. أنس بيقول إن الحالة كانت صعبة جدا. كان ممكن يجي أهل الخندق حفن أو حفنتين من الشعير ومعاه أهالة في السنخة. الأهالة دي عبارة عن زيت، سم، ودك، أي حاجة كده، وسنخة يعني متغيرة من طول فترة بقاء، يعني من مركونة دي كتير قديمة خالص ريحتها مش كويسة. كان يطبخوهم مع بعض الشعير مع هذا الودك ويأكلوه. يقول لك كان دي غصة في الحلق كده ورائحة نتنة، لكن ما فيش غير كده. اشتكوا، ده يقول أبو قتادة، اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الجوع. كانوا يربطون الحجر على بطونهم، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه فوجدوا أنه ربط عليه حجرين من شدة الجوع. وبيتعاونوا مع بعض. سيدنا جابر بيحكي قصة جميلة وهم بيحفروا الخندق. بيقول: أنا لقيت القوم قابلهم 3 أيام لم يذوقوا طعاما. تخيل، على 3، مع بالرغم من ذلك يحفرون ويستمرون في الحفر 3 أيام لم يذوقوا طعاما. فبينما نحن نحفر، سيدنا جابر بيقول كده، حديث في البخاري وفي مسلم، فبينما نحن نحفر إذ عرضت لنا كدية عظيمة، يعني صخرة كبيرة مش قادرين نحفرها، خلاص قدراتهم مش قادرين، المعاون تنكسر عند هذه الكدية. راحوا لمين؟ راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان شجاعا صلى الله عليه وسلم، حتى إن مر في المدينة وجدوا صوتا فخرجوا يتبعون الصوت، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم وعاد ويقول: إن وجدناه لبحرا. يعني أنا سبقتكم الفرس كان سريع. وكان إذا حمي الوطيس التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما تشتد المعركة يحتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم. راحوا للنبي: احنا كده ده في الصخرة دي احنا مش قادرين عليها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ المعول وتم وكبر وضربها، فعادت كثيبا أهيل أو أهيل، بقت رملة من ضربة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا جابر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليذهب لبيته. شوف حب الصحابة للنبي. قال لزوجته: إني وجدت من النبي أمرا لا طاقة لي على الصبر عليه. ده النبي قال له 3 أيام مكانش، ما قالش أنا والصحابة، أهم حاجة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. زي السيدة أقول إيه؟ فشرب حتى رويا النبي شرب لحد ما انا ارتويت شدة الحب للنبي صلى الله عليه وسلم. اني وجدت من النبي صلى الله عليه وسلم امرا لا طاقة لي عليه، فاصنعي لنا طعاما. ما عندك من طعام؟ قالت صاع من شعير، انا حلق 3 كيلو كده شعير، وعناق يعني ايه؟ يعني صغار الضغط، معزية صغيرة كده بس. قال اخبز الشعير واطهي العناق. ذبحوا العناق وهو على الاساف يعني على الصدر يغلو كده. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما اختمر العجين، فسار النبي واسود كده، يا رسول الله ان عندي طعام شويه اكل صغيرين، فتعال انت ورجل او رجلان من الصحابة، بس انا وانت ومراتي وواحد ثاني ولا اثنين وبس، يا دوبك كده ايه يكفينا الاكل ده. قال كم هو؟ قال وصف لي الاكل اللي عندي. قال كثير كثير يا اهل الخندق، كل اللي في الخندق كان حوالي 1000 واحد ثاني، يا اهل الخندق ان جابر قد صنع لكم طعاما فهلم الى بيت جابر كلهم. قال اشتقنا الى البيت فقل لزوجتك لا تكثر الطعام حتى اتي، ولا تنزع السدر حتى اتي، تسيب الايه الخبز والطعام زي ما حتى لما انا ايه اكل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ من الخبز وياكل ويضع للصحابه ويقول لا تضاغطوا ما تهجموش. يدخل عشر عشرة ياكلون ويشبعون من الطعام ومن اللحم وهو كما هو، بل يزيد ببركه النبي صلى الله عليه وسلم. وتكسير الطعام، تكسير الطعام للنبي ثبت متواترا، ونفع الماء من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم ثبت متواترا عن كثير من الصحابه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فاكل كل اهل الخندق وبقي طعام كثير، فقال لزوجه جابر كلي وادخلي وتصدقي فان الناس قد اصابتهم مجاعه. هنا الناس الاولى دي معجزه للنبي صلى الله عليه وسلم. الخندق بدا رجعوا الصحابه يحفرون الخندق طول زي ما بيقول صاحب كتاب اخطر في التاريخ الاسلامي 5544 متر طوله حول المدينه 5000 يعني 5.5 كيلو يعني جت من هنا والجامعة وقصر 5544 متر عرضه 4 متر و62 سم يعني اكثر من 4.5 متر علشان مفيش فرس يجتاز، مفيش فرس يقدر يقفز ويصل الى الناحية الاخرى، وهم ما يقدروش يردموه ويعدوا، فعملوه عريض عمقه 3 متر 23 سم يعني حوالي 3 متر وربع العمق بتاع الاسفل، لو واحد نزل هيسقط فيه. انجزوه في 6 ايام. ليه؟ اولا التعاون، النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم بنفسه يعمل ويؤملهم في النصر ويرغبهم في الآخرة ويزاهدهم في الدنيا مما هون عليه بالعمل، وهم استشعروا أهمية الخندق. ما في خطر داهم، 10,000 مقاتل، عدد كبير، عدد ضخم، ومعهم عدة وحداد وسلاح، خطر داهم. هم عارفين اهميه وخطوره الخطر اللي هيداهم المدينه، وشافوا ان في الخندق حمايه لهم، فاخذوا بالاسباب وصل العدو. العشرة آلاف مقاتل أصبحوا على أبواب المدينة دخلوا. هم طبعا مش عاملين حسابهم إن هيقعدوا يحاصروا المسلمين. هم هيحاربوا ويرجعوا معهم السلاح بتاع الحرب. فوجئوا بالخندق فضربوا الحصار على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. هم مش متعودين وما يعرفوش الخندق وما يعرفوش الحصار وما عايزين يقاتلوا. النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون لما رأوا الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لكن المنافقين وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. شوف الفرق بين الاثنين. لما شافوا الأحزاب شافوا الجنود دي الصحابة مش قاعدين دكم بيحصروهم حصروهم زي ما يقول ابن القيم في زاد الناس حوالي شهر كامل يضربون الحصار على المدينة. في هذا الوقت الصحابة مش قاعدين ساكتين ده هم بيحرسوا الخندق. ما هم لو سكتوا هيفاجئوا ان العدو جاب بعض الرمال والتراب راح عمل جسر في الخندق ومر وهجم عليهم. او يشوفوا مكان ضيق في الخندق يعبروه ويدخلوا او ينزلوا ويطلعوا من الناحيه الثانيه. فهم قاعدين منتشرين على طول الخمسه كيلو ونص دول. اي حد يحاول يعبر يضربوه بالنبال. لم يحدث فيهم قتال الا المناوشات والضرب بالنبال. كان في مكان ضيق في الخندق في فرسان مش قادرة تستنى من قريش لم يستطيعوا ان ينتصروا. حصار ايه احنا عايزين نقاتل. منهم رجل اسمه عمرو بن ود وضرار بن الخطاب وعكرمة بن أبي جهل. دول طلعوا بالفرس وقفزوا وعبروا من نقطة ضيقة إلى الجهة الأخرى عند المسلمين وطلبوا المبارزة. عمرو بن ود كان من أشجع الفرسان في قريش. كان عنده زي ما تقول ابن سعد والواقدي عنده حوالي 90 سنة وكان فارس الفرسان. كان لا يهزم. قاتل وأبلى في بدر فأصابته جروح فلم يخرج إلى أحد. فخرج إلى الخندق وعاهد ألا يمس دور. يعني مش هيحط طيب حتى ينتصر وينال من المسلمين. هو نظر ذلك. أراد أن يبر بقسمه فعبر. خرج قال هل من مبارك؟ أنت مش يقول لي يموت الجنة واحد شكر صالح. وكانوا يهابونه. خرج لي سيدنا علي بن أبي طالب. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ثبته وأيده. خلاص كده يبقى ايه خلاص انتهى الموضوع. هو هيقتل عليه ان شاء الله. قال له علي يا عمرو انك تقول ما دعاني احد الى احدى ثلاث خصال الا اجبت لاحداها. قال نعم. قال اني ادعوك اولا أن تسلم وتؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال أما هذه فأخرها عني. قال وأدعوك الثانية إلى أن تعود إلى بلدك فإن كان محمدا صادقا علمت بذلك ما هو من قومك، وإن كان كاذبا فافعل ما شئت. قال لا تتكلم النساء بهذا عني وقد علمت نذري ألا أستدون حتى أنال منكم. قال والثالثة قال أدعوك إلى المبارزة. قال أما هذه فما كنت أظن أن أحدا يطلبها مني. ده الناس بتقبض، أنت جاي تقول تعالى بارزني، من أنت انتفق عن ربي، أنت مين اللي بتطلب مني؟ من عمرو بن الوز. ده لما مات قريش جاءت لنا ندفع 12,000 درهم ثمن لجثته، جثته بس ب 12,000 درهم عند قريش. من انت حتى تطلب مني المبارزه؟ قال انا علي بن ابي طالب. قال يا ابن اخي ارجع، فهناك في القوم من هو اسل منك واني اكره ان اقتلك. قال ولكني لا اكره ان اقتلك. غضب ونزل من على فرسه وضرب فرسه فعثره، ثم اخرج سيفه مصلطا كانه شعاع من نار، ذهب من نار، فضرب به علي ضربه شديده التقاها بدرعه فكسرته، وفي بعض الروايات انها شجت راسه. فضربه علي على قوته وطارت بينهما غبار، وتقاتلا ساعه، ثم سمع النبي صلى الله عليه وسلم التكبير فقال الله اكبر، قتله علي. اول ما شاف عمرو بن ود مات، ضرار بن الخطاب وعكرمه بن ابي جعفر ورجعوا بسرعه. لما عمرو بن ود مات رجعوا بسرعه، اتبعهم في الزبير وقتل واحد منهم شق نصفه. المهم قريش طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم جثته، فقال ان جثته منتنه وان ثمنه منتن، لا ناكل ثمن الموتى، القوه لهم في الخندق واتركوهم ياخذوا جثته، مش عايزين فلوس فيه. طبعا تخيل بقى عيش اللحظه دي، اعتبر انك انت موجود ولك الشرف في ذلك الخندق وانت عمال ليل ونهار تحرس، لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته شغلوا عن الصلاه من شده الحراسه، ما قدروش يصلوا الصلاه في وقتها كما في البخاري، شغلونا عن صلاه العصر حتى المغرب، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا وصلاها بين العشاءين، صلى بين المغرب والعشاء صلى الله عليه وسلم، ده قبل ان تنزل عليه صلاه الخوف. هنا الوقت دوت وقت عصيب، لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه ما يصلوش من شده الخوف من العدو، لكن الصحابه مطمئنين ان خلفهم الجبل، النساء والزراري في الاطار في اماكن كده بعيده، ومفيش هم امنين من الخلف، لكن في مين في الخلف؟ اليهود. في هذه الاثناء حيي بن اخطب اللي النبي خد بنته صفيه، اللي هزموا خد بنته صفيه، حيي بن اخطب راح لف من عند الجبل وراح ليهود بني قريظة، طرق الباب على سيدهم وظل يكلمه وهو يرفض، ويغضب النبي صلى الله عليه وسلم وينقض العهد، يقول لا ما وجدنا من محمد الا الوفاء بالعهود، لا نغضب عهدنا مع محمد. يهود بني ايه؟ قريظة. فما زال بهم حتى قال له لك مني عهد إن ذهبت قريش ولم تنل من النبي أن آتي معك وأدخل معك في الحصن، يصيبني ما يصيبك. هنا طبعا تجعد معاه اليوم كله يجادل فيه لحد لما لان ونقض عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الخطر ازداد، الخطر ازداد جدا على الصحابة، لأن العدو من أمامهم واليهود بني قريظة من الخلف، لو هجموا على النبي وشغلوهم التانيين هيعبروا الخندق يبقى كده عملوا لهم ايه من الامام ومن الخلف. النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان ينتهوا ثقة من الخبر. طبعا بدأ ينتشر بين الصحابة ان اليهود نقضوا العهد. ارسل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة واثنين ثلاثة من الصحابة استوثقوا من الامر فان وجدتموهم على العهد فانشروا الخبر. عشان ايه؟ نعلي الروح المعنوية عند الجنود. وان نقضوا العهد فاستروني بهذا الكلام واحتالوا ليه في الكلام. راحوا لهم يسبوا النبي ونقضوا العهد فرجع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا النبي كده كلام واخد بالك معناه ان هم نقضوا العهد. انتشر الخبر بين الصحابه. شوف التعبير القراني بقى اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا واذ قالت طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرار. نسأل المنافقين يقولوا النبي لا خلاص بقى احنا عايزين نحمي النساء احنا هنرجع ده اليهود يروحوا للنساء وهم عايزين يفروا من شدة الخوف. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف هنالك ابتلي المؤمنون والمؤمنات ابتلاء شديد وخوف وزلزال. في هذه الاثناء النبي يريد ان هو يحل الاشكال دوت. ما كده في خطر عظيم. عيش معايا الموقف. في خطر عظيم على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه مع غدر يهود بني قريظه. فالنبي جاب سعد بن معاذ وسعد بن عباد زعماء الانصار قال لهم انا غصالح غطفان بقى ما دول 6000 واحد وصالح غطفان على ثلث ثمار المدينه ياخذوا ثلث ثمار المدينه ويرجعوا لو رجعوا هيفتوا من عضد قريش. يبقى كده القوه اللي قدامنا جلت الثلثين نبدأ نتصرف مع 4000 مع 10000 قطار. قال يا رسول الله هل هذا بوحي من الله؟ قال لا انما شيء اصنعه لكم. قالوا كنا وهم اهل شرك وعبادة الاوثان وما كانوا يأخذون من ثمار المدينة شيئا الا قرا او بايعا يعني لما يجونا ضيوف او يشتروا. اما بعد ان اعزنا الله بالاسلام واعزنا به نعطيهم الدنية في ديننا والله لا يأخذون من ثمر المدينة شيئا. في هذه الاثناء واحد من غطفان النبي كان عايز يصالحهم دول اسمه نعيم ابن مسعود اسلم ومحدش عرف اسلامه لا من غطفان ولا من قريش ولا من بني قريظه. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني اسلمت ولم يعلم احد باسلامي فاذن لي. ما الحرب خدعه انا عايز احاول اعمل حاجه. قال له انت رجل يعني خذل عنا ما استطعت. قال ائذن لي ان اتكلم. قال قد اذنت لك. يعني كل اللي على المسلمين حاجات هنا وهنا حاول يوقع بينهم. ركز معايا في المكيده اللي عملها نعيم بن مسعود. اول ما ذهب وكان حليف لبني قريظه من غطفان لكن كان حليف لبني قريظه اللي هم خلف النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه. قال لهم تعلمون ودي ومحبتي لكم. قالوا نعم نعم الحليف انت. قال ان قريش عزموا على الرحيل وهم مش يخسر حاجة، نسائهم ومالهم في المدينة، اي مشكلة مع النبي هيهربوا ويروحوا لمالهم ومش يخسر اي حاجة، لكن انتم اللي قاعدين هنا مالكم ونسائكم غنيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تستحفظوا لنفسكم. نعمل ايه؟ قال لهم ما تحاربوش مع قريش الا اذا اخذتم منهم رهائن. يقول لكم تعالوا حاربوا، يقولوا احنا عايزين منكم رهائن يبقوا معانا جوا الحصون عشان نضمن انكم ما تضربوش وتسيبونا. قالوا نعم الراي، نعم الراي، هو كده فعلا مش هنحارب لما يدونا رهائن. وراح لقريش وغضبان قال لهم ان يهود قد ندموا على نقضهم العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وارادوا ان يكفروا النبي عن ذلك وان يعطوه منكم رهائن يقتله. هم قالوا النبي احنا عشان نقضى العهد هنجيب لك ناس من اشراف قريش تقتله. بدأوا اتفقوا على الهجوم في يوم السبت، اهجموا قالوا اليوم يوم السبت ولا نهجم الا ناخذ منكم رهائن. قال صدقكم نعيم فاحدث شقاقا بينهم وكده فشلت اللي هي الكماشه دي اللي كانوا يعملوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فشلت اوقع بينهم نعيم ابن ايه ابن مسعود وفشلت الحرب من الامام ومن الخلف على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بدا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل، وده يا جماعه قلنا ابتلاء الوضوء الدعاء ابتلاء المؤمن، لا تغفل هم الدعاء، الدعاء ده مهم جدا اهميه. هنا بدا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل ويستنصره. في هذه الاثناء ارسل الله عز وجل ريحا اقتلعت خيام قريش وارسل عليهم جنودا، ريحا وجنودا لم تروها اللي هي الملائكة. الملائكة كانت تلقي في قلوب، لم تقاتل ولكنها كانت تلقي في قلوب الكفار الرعب وتثبت الذين آمنوا. لك ان تتخيل شدة الخوف اللي عند المسلمين. انتدب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأتيه بخبر القوم، قال للصحابة هم قاعدين من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقا لي في الجنة؟ فلم يتحرك احد. المرة الثانية لم يتحرك احد. المرة الثالثة قال قم يا حذيفة فأتني بخبر القوم، رياح شديدة وبرد شديد. قال فما انطلقت حتى كأنني في حميم، يعني كأن في ساونا كده ماشي كده بدل البرد والرياح ده كله جيت من الدفء وانا ماشي رايح عند القوم. نزلت الخندق ورحت اشوف خبر القوم. ابو سفيان قال وجدته يصلي ظهره النار من شدة البرد بيتدفى في ظهره. قال أردت أن أقتله، أخذت سهما وأردت أن أقتله، فتذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحدث أمرا حتى تأتيه. المهم عرف خبر القوم أن هم في ولع وهلع شديد وأن هم عزموا على الرحيل، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الخبر ورد الله كيد الذين كفروا وكفى الله المؤمنين القتال وانتصر المسلمون في هذه المعركة بفضل الدعاء وبفضل الله عز وجل أولا والتعاون بينهم ثانيا. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأجل اليهود بما نقضوا من العهد. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى بعد. ايه اللي نستفيده من غزوة الخندق او غزوة الاحزاب؟ تسمى الخندق او الاحزاب اللي هم جماعات الكفار اللي تألبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. اول شيء التعاون، لما يكون في خطر داهم لابد من التعاون. نقلل من شأن الدنيا، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة. ده مبدأ هام من مبادئ النصر، انك تحط الهدف هدف الآخرة امام عينك فتخل في عينك الدنيا فتهون عليك المصائب. ثاني حاجة تأصيل مبدأ الشورى في الإسلام. أهل الشورى هم أهل الحل والعقل، ناس لهم رأس لهم مكانة لهم وجاهة، الإمام يستجيرهم في الأمور، يشير عليه يأخذ أو لا يأخذ برأيهم، ولكن الأمر شورى بينهم. ده ثاني فائدة نستفيدها من غزوة الخندق، تأصيل مبدأ الشورى. ثالث حاجة تأصيل مبدأ الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل عند نزول الكرب والشدائد. هم انتصروا لما دعا بعض جل النبي دعا ربه فأيده بالريح وبالملائكة، فلا نستهين بأمر الدعاء. رابع حاجة، وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي رد كيد الكافرين سبحانه وتعالى، فلم يقاتلوا الكفار ولكن الله عز وجل أيد نبيه بمدد من عنده لما دعا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم هيئ هذه الأمة في دينها أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك.